باب قول الله تعالى إنك لا تهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أنه لا يهدي أحد أحدا، وأنه لا ينفع أحد أحدا، كما أنه في الباب السابق بين أنه لا يشفع، لا ينفع أحد أحدا بالشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، فكأن هذا فرع من الباب الذي قبله. فكما بين أنه لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة إلا بإذن الله عز وجل، فكذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا أو أن يخلصه من عذاب الله عز وجل. وقال بعض الشراح: بل المراد هنا، أراد المؤلف الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين وأنهم ينفعون ويضرون. فإذا عرفت الآية ومن نزلت به تبين لك أن الأمر مرده لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية ظاهرها أنها تنفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فظاهر الهدايتين التعارض، أو ظاهر الآيتين التعارض، آية يثبت له الهداية، يثبت له بها الهداية، وآية ينفي عنه بها الهداية. ولكن أهل العلم جمعوا وبينوا فقالوا: إن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه هي التي أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يرشد ويدل إلى صراط مستقيم وعلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني وهي هداية التوفيق والإلهام، فهذه لا يملكها إلا الله، فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق، يوفق عمه أو غيره للإيمان، فإن وفقه الله اهتدى، ومن لم يكتب الله عز وجل له ذلك لن يهتدي ولو حاول به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الهداية مردها إلى الله، كما في الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. والحاصل أن القرآن فيه آيات توهم التعارض، يوهم ظاهرها التعارض. وطريقة أهل الزيغ والضلال والذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه ويحاولون أن يضربوا بعض النصوص ببعض وأن يشككوا فيها. وأما الراسخون في العلم فهم يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، ويردون إلى النصوص الأخرى ويجيبون عما يوهم التعارض، لأنه لا تعارض في الحقيقة، لكن هناك ما يوهم في ظاهره التعارض. ومن أحسن الكتب في هذا كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كتاب قيم مع يعني قلة عدد صفحاته. وهناك كتب كثيرة قديما وحديثا في هذا الموضوع، وقد ذكرها المفسرون أيضا ذكروها أحيانا متفرقة. فالحاصل إذا ظهر لك تعارض فإياك أن تظن أن في كتاب الله تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل هو حق ولا يتعارض أبدا، والتعارض في عقول البشر وفي أفهام البشر. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو سعيد ابن المسيب أو المسيب، يجوز الوجهان ولا حرج في هذا، ابن حزن صحابي، نعم ابن حزن المخزومي والمسيب وحزن صحابيان، أبوه وجده صحابيان. يقول لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دافع عنه دفاعا عظيما وحماه. ولهذا لما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة بعده بثمانية أيام حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وسمى هذا العام عام الحزن، لأن عمه مات قبل هجرته، قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر. وقد دافع عنه وحماه من المشركين، لكن كان كل ذلك من باب الحمية ولم يكن من باب الديانة التدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته. فلما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل من رؤوس الكفر جالسان عنده، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هداية عمه، حتى في سكرات الموت، وحتى وهو عنده من عنده جاء لعل الله يكتب له الهداية. فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي لفظ أحتج لك بها عند الله، وفي لفظ أشهد لك بها عند الله. هذه كلها يفسر بعضها بعضا، يعني المراد أن من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك له حجة عند الله، مات على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن ختم الله عز وجل له بهذه الكلمة فهو من أهل الجنة، لكن الخوف أن لا يوفق لقولها، لأنه إذا جاء الموت الشيطان يتخبط الإنسان، والعمل ينطق، العمل السابق هو الذي يتكلم. فكم من الناس يقال له لا إله إلا الله في سكرة الموت ولا يقولها، وربما يقول شيئا غيرها، والموفق من وفقه الله. ولهذا الإنسان يجد ويجتهد في العمل، ويلزم العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل، ويرجو ويخاف، ولا يقول أمهل حتى يأتي الموت وأقول لا إله إلا الله، وما يدريك أنك تقولها، قد يحال بينك وبينها. إذا بلغت الروح الحلقوم ما ينفع. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وقد يأتي الموت فجأة، يموت الإنسان بحادث فجأة أو بشيء ما يتذكر هذه الكلمة ولا يمهل ولا يشعر إلا بالموت قد غشاه. فينبغي الإنسان أن يعتني بالعمل الصالح، الإتيان بأركان الإسلام، استقامة على طاعة الله، والحذر من معاصيه ولزوم ذلك، وسؤال الله الثبات على الحق والاجتهاد بالعمل الصالح. لكن هذه الكلمة من وفقه الله وختم له بها دخل الجنة، كما في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على غلام يهودي يعوده في مرض موته، فقال له قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه كالمستشير له، فقال له النبي فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرجت روحه في الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، شهد له أن الله أنقذه من النار، مع أنه قبل أن يقولها كان على ملة الكفر على اليهودية. لكن الشأن الإنسان لا يدري هل يستطيع أن يقولها أو لا يقولها، عليه أن يجد ويجتهد ما دام في فسحة من أمره. فالحاصل أنه قال له هذه الكلمة، قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال له جلساء السوء أو جليساء السوء عليكم السلام، وهم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا دليل أن العادات وعادات الآباء والأجداد أنها صعبة على النفوس، على الإنسان يحذر من مثل هذه الأشياء، فإنه يصعب على الإنسان أن يخالف ابنه، لكن يصعب عليه أن يخالف أباه. لهذا كثير من العادات المخالفة للشرع تكون سببا في الصد عن اتباع الحق، فالإنسان يحذر من هذا، وأن يحكم الشرع في كل شيء، في العادات، في السلوك، في كل شيء. فإن كانت العادة عادة حسنة توافق الشرع ويأمر بها فهذا شيء عظيم. ولهذا كان من عادة العرب إكرام الضيف، كان الكرم حسن الضيافة، أقر الإسلام هذا ومدحه وأمر به، لكن عندهم عادات مخالفة للشرع نهى الشارع عنها. فالحاصل الإنسان يحذر من قضية العادات. ولهذا هذان الرجلان الكافران يعلمان ما هو الشيء الذي يؤثر على أبي طالب، كيف تخالف أباك، كيف تخالف ملة أبيك، لأنهم يعرفون أن هذا يؤثر فيه كثيرا. كثير من الناس يعظم الآباء والأجداد ويعتني بهذه الأمور ولا يرضى يتنازل عنها. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، لأن الهداية إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا لا تملك أنت هداية ابنك ولا أخاك ولا نفسك أيضا. ولهذا نسأل الله كل يوم في صلاة الفريضة اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في الفريضة فقط، لأهمية الهداية يا أخوان. ينبغي، يجب علينا نسأل الله الهداية بقلوب صادقة موقنة. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأنت ما تملك قلبك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فينبغي الإنسان يستشعر هذا الأمر ويستشعر الخوف من أن تذهب هذه الهداية، ويلح ويدعو الله صادقا من قلبه بأن يهديه وأن يثبته إلى أن يلقاه. قال فقال هو على ملة عبد المطلب. وهذا من فقه الراوي، لأن عبد لأن أبا طالب ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن هذا من فقه الراوي البعد عن الكفر، حتى وإن كان يحكي قول آخر ما يقول أنا، يقول هو، فيدق فهم في التوحيد، بعد عن الكفر، خوف، تحرز منه. فقال هو على ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر من قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لكن بين العلماء أن هذا إنما كان لم يكن في أبي طالب، هذه الآية هذه نزلت في أم النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيرها. ولهذا قال المؤلف وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال علامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد بإجماع المفسرين أن الذي نزل في أبي طالب هو قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيأخذ من هذه القصة أولا تفسير الآية سبب نزوله، لأن سبب نزول الآية يعين على فهمها. الأمر الثاني أن الهداية بيد الله، هداية التوفيق بيد الله وحده لا شريك له، فتطلب منه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا ما ملكه الله أعطاه، ولهذا لا يملك هداية التوفيق، ولهذا يغلط الذين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. لا، في حياته يطلب منه ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله وهو أفضل الأنبياء وأفضل الخلق خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن يعطى شيئا من حقوق الله جل وعلا، كما في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ففي هذا عبرة، وأن لا يصرف حق الله في غيره، وأن لا يطلب تطلب الهداية إلا من الله وحده لا شريك له، فهو المالك لها وهو الذي يهبها لمن يشاء ويمنع منها من يشاء، يهبها لمن يشاء بفضله وجوده وكرمه ويمنعها من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المؤلف رحمه الله ينبه على مسألة مهمة جدا وهي الغلو. والغلو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، الغلو مجاوزة الحد إلى ما لا يحل سواء كان في مدح شخص أو في ذمه، هذا كله غلو. ولكن هنا تجاوز الحد في مدح الصالحين، تجاوز الحد في مدحهم، في إنزالهم منزلة ليست لهم، وهذا دليل على عداوة الشيطان، فإنه لم يأتي الناس من جهة الغلو بالكفار أو بالمشركين أو بالمذنبين، جاءهم من جهة أهل الصلاح، لأن محبة أهل الصلاح وأهل التقى دين، والإنسان إذا كان مع أهل الصلاح ويدندن حولهم فالأصل أنه على خير، لكن بحدود أن يكون منضبط بضوابط الشريعة. فأول كفر حصل بسبب الغلو في قبور الصالحين، بل بسبب التصوير، يدلك على خطر التصوير. وذلك فيما ذكر المؤلف وغيره أن قوما طائفة من الصالحين هلكوا يقالوا في شهر واحد، كان هلاكهم متقاربا، فلما ماتوا جزعوا لموتهم، فجاء الشيطان وأوقع في نفوس تلامذتهم أن صوروا صورهم وانصبوا لهم أنصابا. لما؟ لأجل أن تشركوا بهم؟ لا، قال حتى إذا رأيتموهم تتذكرونهم وتنشطون على العبادة، فتجدون في العبادة. هذا أمر ظاهره جيد، لكن الناس مع مرور الزمان يغفلون، ويضعف التوحيد في النفوس، ويذهب أهل العلم، والشيطان موجود، الشيطان منظر، ما يموت إلا إذا جاء أجله، معمر قبل خلق آدم، إبليس موجود ويبقى إلى الأجل المحدود الذي حده الله له، لهذا عنده تجربة طويلة، نعوذ بالله منه. آمين. فأجابوه وصوروا، فكان أول الأمر إذا رأوا هذه الصور نشطوا وهبوا إلى العبادة، فذهب هذا الجيل الذي جاء في بعض الروايات قال غير واحد من السلف، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، في بعض الروايات قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، هلك تلامذتهم الذين يعرفون العلم وأنه لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فجاء بعدهم جيل، فوقع في نفوسهم تعظيم لهؤلاء لكن ما وصلوا إلى حد العبادة، ثم هلك هذا الجيل الثاني وجاء الجيل الثالث لا يعرفون شيئا، قالوا ما نصبوا صورهم إلا ليعبدوهم ولا ليش، فعبدوهم من دون الله، فوقع الشرك. ولهذا اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بسد الذرائع وسد الوسائل الموصلة إلى الشرك، كل ذلك من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، وإغلاق كل وسيلة وطريق يؤدي إلى الشرك، وفهم هذا علماء الأمة ولا يزالون إلى يومنا هذا ولله الحمد. فمن ذلك منع هيئة كبار العلماء وغيرهم من أهل الشأن، منع وضع الأنوار على أسوار المقبرة، قالوا ما يوضع عليها لمبات، لأنه مع مرور الزمان يأتي ناس ويظنون ذلك فيعبدونها، لكن يوضع مكان للكهرباء إذا أرادوا دفن أحد أو شيء يضيئون النور ويدفنون الميت ويقضون حاجتهم، لكن تبقى لمبات يأتي ناس بعد ذلك يغلون فيها، هذا موجود في كثير من البلدان، الشموع وإيقاد الشموع والسرج وكذا وكذا يغلون بالأموات، لابد من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك حماية للأمة وحفاظا على عقيدتها. أورد المؤلف قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الكتاب اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا الحد مدحا أو ذما، فتجاوزوا الحد مدحا اليهود في عزير قالوا عزير بن الله، والنصارى في عيسى قالوا عيسى بن الله، وأيضا في الذم اليهود قالوا عن عيسى قبحهم الله وصفه بأوصاف لا تليق به عليه السلام. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، هذا تمام الآية، هذا يبين أنهم غلوا في جانب المدح، وأنهم رفعوا عيسى فوق مكانته وجعلوه إلها. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. أيضا نهي لهم عن الغلو في عيسى وأمه، وجعلوا الله ثالث ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة إنما هو إنما الله انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. نعم، فغلت النصارى وغلت اليهود فحذرهم الله، وكل نهي لليهود وتحذير أو أمر، كل نهي لليهود والنصارى أو تحذير لهم فهو نهي لنا، وكل أمر فهو أمر لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ولهذا ما ذكر الله عز وجل قصص الأمم السابقة في القرآن عبثا، ولهذا قال المحققون من أهل العلم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فالله قال لهم لا تغلوا في دينكم، هذا نحن مخاطبون به، لا تغلوا في دينكم يا عباد الله أيها المسلمون، لا تغلوا في دينكم. فقد جاءت نصوص تؤكد النهي عن الغلو كما سيرد المؤلف بعد ذلك. فلا يجوز الغلو بالأنبياء ولا بالصالحين، لكن يعرف لهم قدرهم وفضلهم ويجلون ويحترمون، ولكن ما يغلى بهم بأن يتجاوز الحد المشروع معهم فيعطوا ما ليس لهم. ثم أورد قال في الصحيح وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا في سورة نوح، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. كلمة من قوم نوح فيها إشكال، تورد إشكالا، كيف يكون من قوم نوح ونوح جاء إلى القوم الذين أشركوا فيهم، الذي وقع الشرك فيهم بسبب هؤلاء، فهم قوم متقدمون على نوح، ولما حصل الشرك بهم بعث الله نوح إلى القوم الذين أشركوا فيهم. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول وقع في رواية محمد بن ثور ويقال هذه أسماء قوم صالحين، ولم يذكر من قوم نوح، قال وهذا وجه الكلام وصوابه، هذه أسماء رجال صالحين ما هم من قوم نوح، لا متقدمون، لكن قوم نوح وقعوا في الشرك بسببهم. هذه أسماء رجال صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. هذا أن الشيطان يوحي، وأحيانا يعني يقع في نفس الإنسان شيء فيقول كلاما أو يقترح شيئا ويظن أنه بذكائه، قد يكون من تسويل الشيطان يا أخي، والناس يغتر بآرائه وبكلامه، قد يكون هذا الشيطان أوقع في نفسك شيء فتكلمت أنت لكن بسبب الشيطان. ولهذا الميزان ما هو؟ اعرض ما تريد على الشرع، يقره أو يخالفه، كان يقره تعمل به، يخالفه لا تعمل به، ولا تقول أنا ذكي أنا أفهم أنا موفق، لا، الميزان الشرع. قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، هلك الذين اتخذوا صوروا صورهم ونسي العلم، ذهب العلم، دليل أن وجود العلم خير يا أخوان، وجود العلم الشرعي في الناس خير وأمنة، فينبغي أن يحيي العلم ويكثر طلبة العلم ويتعلم العلم ويعلم العلم، أمنة للناس يا أخوان، خير، إذا وجد العلم هذا دليل خير في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم خير، ولهذا ينبغي أن ينبري له طلاب العلم ويحرصون عليه ويحثون إخوانهم وأبناءهم وجلساءهم. تعلم العلم كله خير يا عبد الله، لك ولغيرك. لهذا لما نسي العلم عبدت، لما كان العلم موجود ما يستطيعون أن يعبدوها، وهذا واقع مرير تعيشه الأمة الآن. فإذا وجد العلم خاصة بالتوحيد، معرفة السنة، معرفة التوحيد والحذر من الشرك، معرفة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم كما فهم السلف، حية الأمة وانتشر الخير فيها وأقبل الناس على الدين وتعلموا وتفقهوا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأعوانه وأنصاره. آمين آمين. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد أي الوقت فعبدت أو فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح والكذب، يمدح. الغلو مجاوزة الحد لكن قد يكون في المدح وقد يكون في الذم. أما الإطراء لا، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب، الكذب فيه جاوز الحد ويكذب من كثرة ما يمدح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تمدحوني مثل مدح النصارى لابن مريم، لأن النصارى مدحوا ابن مريم عيسى وقالوا إله، قالوا ابن الله مدحوا، لكن مدح هذا بغير محل لأنه كذب وإطراء. الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلى فيه وأن يمدح هذا المدح، مثل ما قال بعضهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. والله ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا يختص به الله وحده لا شريك له. فلا يجوز أن نغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب أن نطيع الله فيه وأن نحبه وأن نجله وأن نعظمه وأن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ونقف عند سنته ونلتزم بطريقته في كل شيء، في أقوالنا وأفعالنا وهدينا وثيابنا ولباسنا كل أمورنا. هذا هو الصادق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نلزم هديه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله رد على الغلاة الذين غلوا فيه وجعلوه إلها، ورسوله رد على الجفاة الذين لم يعترفوا برسالته ولم يؤمنوا به. فهو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم، ولكن يطاع ويتبع. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا جزء من حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره غداة العقبة، يعني يوم النحر بحجة الوداع الغداة، يعني صلاة الفجر بعد صلاة الفجر، أمره أن يلقط له حصيات، سبع حصيات. فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني مثل الحمص صغيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يهزهن بيده فيقول بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم، لأنه الآن الحمد لله الناس تعلمت، لكن أدركنا قبل 30 سنة أو شيء من هذا أناس يرمون الجمرات بالشمسية بالأحجار الكبار بالحذاء، هذا هو الغلو. لا، بمثل هذا فرموا حصى الخذف، الخذف الذي حصاه الصغير توضع بين السبابتين ويخذف بها، صغيرة ما تكون كبيرة، وإن كان هذا حرام لا يجوز الخذف، لكن الراوي قال حصى الخذف لأنه معهود معروف عند المخاطبين، لكن لا يعني أنه يجوز الخذف. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذف وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن. القذف ما يذبح لك أرنب تقذفها بإصبعك، ولا ينكأ عدوا ما يهزم العدو لما ترميه به، ولكن يكسر سنك سن أخيك أمامك أو يفقع عينه، فلا يجوز الخذف. لكن أراد الراوي أن يعبر به ليعرف الناس ما مقداره. ثم قال ولي مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطعون جمع متنطع، وهو المتعمق المتكلف في الأمور. قيل هو المتكلف في الشيء، هو المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، وقيل المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم، وقيل هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين الشريعة. وعلى كل حال التنطع هو التعمق في قول أو فعل، فلا يجوز الإنسان، يجب أن يحذر من التعمق والتنطع، وأن تكون عبادته على وفق السنة، ولن تكون العبادة مقبولة إلا بشرطين: إخلاصها لله عز وجل، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والمحبة الحقيقية هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تورث اتباعه والالتزام بهديه صلى الله عليه وآله وسلم، والاستجابة لأوامره واجتناب نواهيه. فقد أمر بإفراد الله بالعبادة، وأمر ونهى عن الغلو فيه، فهذا هو الطريق الصحيح، وقد بينه الصحابة رضي الله عنهم بأفعالهم، والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا. أحسن الله عليكم. هنا سؤال يا شيخ يقول هل يجوز كتاب الشعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز كتابة الشعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو من الغلو؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان في غلو وخروج عن وصفه بشيء لم يجعله الله له من أوصاف الله لا يجوز، غلو لا شك في ذلك. وخير للمسلم أن يجتهد، بدلا ما يكتب شعر يكتب الحديث، يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل فيه، ويجتهد في العمل ويترك عنه الشعر، يحفظ القرآن ويستعين بالله عز وجل بكثرة قراءة القرآن وكثرة سماع الأحاديث. أنا أعرف رجلا من طلاب العلم يختم القرآن كل 7 أيام، الله أكبر، وكل 6 أشهر يقرأ الكتب 6 كلها، البخاري ومسلم والسنن 4، ما شاء الله، كل 6 أشهر. هكذا يكون الإنسان الحريص على السنة وعلى الخير. لكن الشعر إذا كان مدح بحق، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق من مدح من البشر بما وصفه الله عز وجل به، وهو أكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ، اللي تصورون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لا ما يجوز التصوير، لا يتصورون لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يجل هذا المسجد عن التصوير يا أخوان، التصوير فتح باب الرياء إلا ما رحم الله. ولهذا لاحظ المصور، وربما وقعت معكم هذه المواقف، وقع معي موقف بجوار المسجد النبوي وأنا مع الساحات، وجاء رجل وطلب مني أن أصوره، قلت لا لا أصورك، ما يجوز التصوير، فتركني وكلم شخص آخر، خذ صورني. فلما رأى أنه أراد يصوره قال لحظة، ورفع يدي، يكذب، كذاب، ما كان يدعو ولا يدعو. طيب ماذا يريد بهذا؟ تريد شهادة على الله؟ اتق الله، الله يعلم السر وأخفى. ثم هذا كذب رياء. هذا بعض الناس الآن في المسجد، هو في المسجد يضع الصورة على نفسه ويرسل سناب، اتق الله، أين الإخلاص؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. هذه إقامة الصلاة يا أخي، يجب أن تكون مخلصا فيها لله، ما تمشي وتصور أو يصور الناس يطوفون. مع أن التصوير أيضا من مساوئه أنك تعتدي على الآخرين، ما ما يجوز تعطيني ماء أن تلزمني به وأنا ما أريد ماء، ماء زمزم حلال أو عطر طيب أنا ما أريد، ما تلزمني بهذا، هذه حرية الشخصية. لا، المصور يعتدي عليك ويصورك وأنت ساجد أو تقرأ أو في وضع ما تريد أحد ينظر إليك. التصوير يا أخوان خطير، يجب الحذر منه، ولا يجوز التصوير في هذا. أنا أخشى أن هذا من الغلو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الشيخ، هل المشروع أنه يأتي القبور يتعظ؟ نعم. يصور؟ لا، ما يصور، لا ما يجوز التصوير في القبور. القبور يأتيها الإنسان يتذكر بها الآخرة، يتذكر بها الموت، يتذكر أن هذا مضجعه ونهاية مطافه في هذه الدنيا، وإلى الله المشتكى. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: القروض البنكية، رأي الدين في القروض البنكية، مثلا يعني يأخذ 30 هذا ألف. هذا موضوع ما هذا موضوع طويل يحتاج إلى تفصيل ومعرفة كل قرض بعينه وكل يعني معاملة، النظر في شروطها وضوابطها حتى يصدر الحكم عليها. ما يصدر الحكم هكذا فيها. فالأخ إذا كان عنده معاملة معينة يتكلم معي الآن وأنا أبين له حكمه إن عرفته. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.